وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في الحلقة 27 في شرح مادة الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. كما وعدتكم أني سأتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في زكاة البقر، في زكاة البقر. ويقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث حقيقة فيه خلاف كبير، وتعلمون أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما مر معنا في حديث ابن عباس حين بعثه إلى اليمن، البقر منتشرة في اليمن وكثيرة، ولذلك يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعة وتبيعة، ومن كل 40 مسنة، من كل 40 مسنة. وسيأتي الكلام أن عليها بمعنى ما لها، يعني مش تعريف المسنة وش تعريف هذا، لكن التخريج هنا قال رواه الخمسة كالتذكير، لأنه مر عليكم هذا الاصطلاح. رواه الخمسة بمعنى أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هذا الاصطلاح خاص بابن حجر رحمه الله، رواه الخمسة، رواه الخمسة خاص بابن حجر. فإذا انضم أصحاب السنن الأربعة انضم إليهم أحمد، فتعبير الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يقول رواه الخمسة، رواه الخمسة. ثم عقب الحافظ رحمه الله قال واللفظ لأحمد، وهذه طريقة المحدثين أنهم إذا اختاروا لفظا دون لفظ أنهم يشيرون إلى أن اللفظ الذي اخترته من كذا، خاصة إن الإشارة تكون غالبا في حالة، وهي إذا أن لأن مثلا السنن مهمة في الأحكام، فكون لما الحافظ يأخذ لفظا غير موجود في السنن وإنما موجود في مسند أحمد، هذا يستدعي أو يكون ذا بال، فينبغي أن ينبه عليه حتى لا يظن الظان ويرجع إلى السنن أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يكن دقيقا في نقل اللفظ، فنبه رحمه الله إلى أني أنا نقلت اللفظ مع أنه موجود في أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، لأني نقلته من أحمد حتى لا تستدرك علي وتقول أن اللفظ الذي أوردته فيه شيء من الإشكال. طيب. قال وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله. هذا الاختلاف سيأتينا أن الترمذي نفسه صح الحديث، وروي ذلك أيضا عن البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم. طيب، سأعرض لكم الآن أولا ما يتعلق بالحديث من حين جهة الكلام عليه، من جهة الكلام على ثبوته، حيث أنه الاختلاف في الوصل والرسالة. وأنا أريد بس فقط أن أعطيكم يعني نموذج لحديث اختلف فيه حتى تعودون تعودا يسيرا على معرفة هذا. لما يقول الحافظ رحمه الله وأشار الاختلاف في وصله، وش المقصود بالوصل؟ الأصل في الأحاديث النبوية يا إخواني أن تروى إيش؟ موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضد الموصول إيش؟ المرسل. ضد الموصول المرسل، المرسل ضعيف كما تقرر عندكم. لماذا؟ لأن الساقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون غير صحابي، ويحتمل أن يكون تابعي، يعني تابعي اثنين ثلاثة أربعة الصحابي كذا. وقد بلغ في بعض الأحاديث أن سقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال، 3 من التابعين و4 من الصحابة. ومن هنا ذهب أهل الحديث رحمهم الله تعالى وهم أهل الخبرة في هذا الباب إلى أنهم لا يحتجون بالمرسل ولا يقبلونه. لماذا؟ الاحتمال أن يكون التابعي الذي أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل كما متقرر عندكم هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في ساقط، في حلقة مفقودة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين التابعي. لابد نعرف من هي هذه الحلقة. قد تكون إن كان صحابي ما في إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، لكن أحيانا تكون الساقط ليس صحابي فقط بل معه تابعي، وأحيانا 2 وأحيانا 3 كما تقدم معنا في المثال السابق. فعندنا هنا الآن الحديث هذا التابعي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبو مسروق، وصل يعني قال عن النبي وقال عن مسروق. بعض الرواة رواه عن مسروق مرسلا، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا لمعاذ، ليس فيه أن معاذ الذي أخبره بذلك، هذا يسمى إرسال. عند أهل الحديث ضعيف، عند الفقهاء أحمد وأبي حنيفة ومالك احتجوا بالمرسل، ولكن الشافعي احتج به بشروط، الشافعي احتج به بشروط، وليس هذا وقت الكلام على حكم المرسل والعمل به وكذا. المرسلات تتفاوت، لكن مسروق يعتبر من أواسط التابعين ومراسيله من أواسط التابعين ومراسيله لا يحتج بها مطلقا، وإنما لابد أن تكون موصولة. الحديث حديث معاذ هذا روي بهذا الإسناد. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الثقة الإمام الثبت، قال أخبرنا سفيان أو قال حدثنا سفيان اللي هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام من أئمة المسلمين وجبل من جبال الحفظ والعلم، عن الأعمش. سفيان الثوري يقول عن الأعمش، الأعمش بن سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة يعتبر من التابعين وهو رجل جليل القدر أيضا، عن مسروق اللي هو ابن الأجدع، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد كلهم ثقات ومتصل السند، ما في إشكال. الإشكال وين جاء؟ أن رواه بعضهم غير عبد الرزاق، رواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن، ولم يذكر فيه أن معاذ أخبره بذلك فأصبح مرسلا. الرواة عن الثوري مختلفين في هذا، فعبد الرزاق رواه موصولا، وغير عبد الرزاق رواه عن سفيان مرسلا، والحديث له طريق موصولة عند الإمام أحمد، وسياقها أتم من حديث سلمة ابن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وهو موصول. ولكن هذا الإسناد اللي عند أحمد موصول ضعيف منقطع. لماذا؟ لأن به يحيى بن الحكم. يعني عندنا الآن الرواية الأولى الثوري مدار الحديث عليه، الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه بعضهم بإسقاط معاذ فأصبح مرسلا. طيب، وجدنا أن الحديث عن معاذ له أصل من غير هذه الطريق تماما. هذا الأصل رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الحديث. لكن الإشكال في ماذا؟ أن يحيى بن الحكم اللي راوي عن معاذ، طيب، وسلمة اللي راوي عنه سلمة بن أسامة، هؤلاء مجهولان غير معروفان، فالإسناد ضعيف بهذا، فالإسناد ضعيف. لكن وجود هذا الضعف بالجهالة مع وجود الحديث بسند صحيح موصول وروايته بطرق أخرى مرسلة، قوى الحديث الضعيف اللي رواه الإمام أحمد من حديث أسامة، قواه بالمرسل، فتقوى الحديث بذلك وأصبح عندنا الحديث حسنا، أصبح عندنا الحديث حسن. ولذلك حسنه من؟ الترمذي، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى واحد رواته. وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله الحديث ثابت متصل، ويؤيد اتصال الرواية هنا عند عند أبي داود أنه رواها أبو داود من طريق الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به موصولا. وهذه الرواية التي عند أبي داود أيضا رواها النسائي والدارقطني والدارمي والبيهقي وابن أبي شيبة، هذه كلها تؤيد الرواية الموصولة. كذلك تابعه يعني في تابع مسروق على الرواية الموصولة، تابع رواية موصولة عاصم بن نجود عن أبي وائل. الأعمش الآن روى عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ متصل، كذلك عاصم بن نجود روى هذا أيضا متصلا من حديث أبي وائل إلى آخره. وله أيضا هذا الحديث طريق عند مالك في الموطأ من غير هذه الطريق كلها أو الطرق كلها، من حديث حميد بن قيس عن طاووس أن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهذه الطريق عله بعضهم بالانقطاع بين طاووس ومعاذ، إذا أن طاووس لم يدرك معاذ. طيب، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذ. يعني الشافعي رحمه الله بدقة فهمه قال طاووس عالم بأمر معاذ، ليش؟ لأنه أدرك كبار أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب، فكونه يعلم ويتقن مرويات معاذ من خلال كبار أصحابه هذا يدل على معرفته وإتقانه لحديث معاذ رضي الله عنه. طيب، يقول الشافعي رحمه الله بعد ما أدرك ذلك، بعد ما تكلم عن ذلك قال وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا، لا أعلم عن أحد فيه خلافا، يعني أن هذا شيء عندنا معاشر أهل العلم الكبار أن هذا أمر مستقر أن طاووس بصير خبير بحديث معاذ. هذه الطرق بالإضافة إلى أنه روي أيضا موصولا من حديث طاووس عن ابن عباس عن معاذ أخرجه الدارقطني وفيه ضعف، وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود بلفظه عند الترمذي وابن ماجه، وفيه حقيقة إشكالان وعلتان. العلة الأولى أنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه، وأيضا خصيف الراوي عنه أي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أيضا ضعيف، خصيف ابن عبد الرحمن فيه ضعف لسوء حفظه. لكن من خلال هذه الروايات أيها الإخوة، الرواية أولا الموصولة اللي ذكرناها في أول شيء، والرواية المرسلة الصحيحة أيضا، وإن كانت الرواية المرسلة أعلت الرواية الموصولة، لكن وجود هذه الشواهد ووجود هذه الطرق تدل دلالة واضحة على أن للحديث أصلا أصيلا من حديث معاذ ثابت لا محالة. ومن هنا بمجموع الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن قطعا، هذا إن لم نقل إنه صحيح بشواهده، ومن صححه لم يبعد، وقد صححه الأئمة ومن آخرهم شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. هذا باختصار في حديث معاذ. حديث معاذ دل على أن في البقر أن في كل 30 منها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما تم له سنة، ما تم له سنة سواء كان ذكر أو أنثى، ما حد ما خصص النبي صلى الله عليه وسلم في البقر الغنم البقر أنثى أو ذكر، بل قال تبيع أو تبيعة. فإذا كانت البقر 40 فجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسنة، والمسنة ما لها سنتان ولا تكون إلا من الأنثى خاصة، انتبهوا ما تكون إلا من الأنثى خاصة. هذا يعني حقيقة يعني فيها من الحكمة يعني في التشريع، وذلك لأن لا تلحظون معي أن يعني لما كانت الإبل يشترك فيها مثلا 7 في الأضحية وفي الهدي، والبقر يشترك فيها 7 في الأضحية والهدي، قلل في أعدادها، قلل في أعدادها، فأنت عندك مثلا إبل تبدأ زكاة الإبل من 5 من الإبل، بينما في الغنم 40، في البقر 30 تبيع و40 مسنة، ثم بعدين كلما زادت 1، إذا كان العدد فردي صار فيها تبيع وهكذا، وزوجي زاد وهلم جرة. بينما في الغنم لا، 40 بعدين 120 الفارق بين الفرض الأول والفرض الثاني، 120 من الغنم. هذه حكمة، ليش؟ لأن الغنم لا تجزي في الأضحية ولا في الهدي إلا عن شخص